بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الشهادة وفضل الشهداء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح ومشهد مسلم. هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الأخرى التي فيها أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فإن الشهداء أنواع، منهم من روحه في الجنة في حواصل طير تسرح حيث شاءت، ومنها من روحه في قبة خضراء على ضفاف نهر بباب الجنة، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. أو أن يكون هؤلاء الشهداء أحيانا يكونون في الجنة، وأحيانا يكونون على بابها في نوع من كالتنزه مثلا أو نحو ذلك. وإذا كانوا على باب الجنة لم يحرموا من رزقها أيضا، والله عز وجل أعلى وأعلم. والأول أقرب، وقد ذكر رحمه الله الحديث الذي قبله عن عمر بن الخطاب: الشهداء أربعة، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: الشهداء أربعة. إذن هم درجات: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله، ورجل مؤمن جيد الإيمان لكن عنده جبن، ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله، ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل. فهؤلاء أربعة مراتب، فالذي يظهر أن أرواحهم في منازل مختلفة. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، أول النهار وآخرة، وهذا بقدر ما كانوا في الدنيا، ولا يلزم أن يكون في الجنة ليل ونهار، لكن بمعنى بقدر ما كانوا في الدنيا. عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد: ينكلوا أي يجبنوا ويتأخروا عن الجهاد. وهذه حياة تامة، حياة روح في جسد، حياة أرواح المؤمنين عموما في صورة طير. نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر. لما بذلوا جسومهم لله عز وجل أثابهم الله أجساد تلك الطير بالإحسان، أحسن إليهم فجعل لأرواحهم أجسادا تستكمل بقية مدة الحياة إلى يوم القيامة في الجنة. هذا من كرامتهم إلى الله، فهم أحياء حياة حقيقية كاملة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، هي معلقة لقربها في ظل العرش فهي قريبة من الله سبحانه وتعالى، هي معلقة بالعرش وهي في ظله، كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى قناديل معلقة بالعرش. وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي، حسنه الألباني، صححه الألباني. ما بال المؤمنين يفتنون أي يمتحنون في قبورهم إلا الشهيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص الشهيد ويأمن الفتان ويجار من عذاب القبر، فهو يأمن فتنة القبر ويجار من عذاب القبر. فهذا لأن فتنة الحرب وموقعه أثناء المعارك، موقفه أثناء المعارك أغنى عن فتنته، وثباته فيها كان بمثابة الثبات الذي لا يحتاج إلى امتحان واختبار بعده، فعوفي من عذاب القبر وفتنته. بارقة السيوف، لمعان السيوف حين ترفع أثناء القتال، وهذا على سبيل ضرب المثال والكناية، وإلا فأنواع القتال الأخرى كالرماح مثلا وأنواع القتال المعاصرة، الأسلحة المعاصرة هي كذلك، القذائف مثلا ونحو ذلك كفى بها فتنة على رؤوس المقاتلين، فإذا قتل أحدهم واستشهد فكفى بها فتنة يكفيه الله بها فتنة القبر وعذابه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، لا حول ولا قوة إلا بالله، قسم رب سبحانه وتعالى بين عبادي يقسم كيف شاء، قسم الألوان، قسم الوجوه، قسم الأموال، قسم حتى روائح البدن، تجد رجلا ليس لبدنه رائحة وآخر رائحته قبيحة، فقال يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال في الجنة، فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك، وقال لهذا أو لغيره فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. رواه الحاكم وقال صحيح عن صوت مسلم وضعفه الألباني، لكن شواهده من جهة المعنى كثيرة جدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء الخيمة فقال من القوم؟ فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو، فقال هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له نعم يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر له فاعتقله، ربطه بعقال ليستطيع ركوبه، فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه، يعني لا يعرفون، فهم يخافون أن يريد شيئا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يبعدون جمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يقترب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا إلي النجدي، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال: دعوا إلي النجدي، اتركوا إلي ذلك الأعرابي الذي من نجد، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بحاله قبل أن يقتل وقبل أن يموت. قال: فلقوا العدو فاستشهد، فأخبر بذلك رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال: أما ما رأيت من استبشاري أو قال من سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. رواه البيهقي بإسناد حسن، وحسنه الألباني. وعن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. قتل شهيدا في بدر في 14 صحابيا قتلوا يوم بدر، حارثة ابن البراء رضي الله تعالى عنه. قالت أمه: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فهو أصاب أعلى درجات الجنان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهري قدمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهري قدمه. علم ما عليه في الفرار وما يعني يلزمه من الثبات، ما عليه في الفرار من الإثم. عجب الرب سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، وليس ناشئا عن جهل بالأمور الذي يحصل منه عجب الآدميين، وإنما عجب ربنا من اجتماع أمرين مختلفين نادرا ما يجتمعان، فشهوة وحب البقاء في الدنيا فطرة إنسانية، ومع ذلك فهذا الرجل ضحى بنفسه ورجع حتى أهري قدمه لله سبحانه وتعالى، رغبة فيما عند الله من الثواب، وشفقة وخوفا مما عند الله من العقاب لمن فر في سبيل الله. رواه أبو داود عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود. ورواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيح، وتقدم لفظهم في قيام الليل، وتقدم فيه حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشف الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه ويكفيه، فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. رواه الطبراني بسند حسن وحسنه الألباني. ورجل أيضا كان الثاني الذي قام حين نام أصحابه، حديث أبي الدرداء قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما يقتل وإما ينصره الله ويكفيه، فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فسهروا ثم هجعوا، ظلوا ساهرين ثم ناموا، فقام من السحر في ضراء وسراء. رواه الطبراني بسم الله. في ضراء يدعو الله أن يكشفها، وسراء يرغب فيها. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، كانوا من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يحفظون القرآن بالليل ويعملون بالنهار على ظهورهم ويتدارسون. قال فيهم خالي حرام، حرام خال أنس حرام ابن ملكان، قال يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء رضي الله تعالى عنهم. ليسوا من الأغنياء، ولكن كانت همتهم من أعلى الهمم، كانوا يأتون بالماء متبرعين يضعوه في المسجد ليشرب من شاء، وفي نفس الوقت يحتطبون لأنه ليس عندهم عمل آخر، لا تجارة ولا رأس مال ولا زراعة ولا أرض، لكن يذهبون فيجمعون الحطب ويشترون به يبيعونه ويشترون به الطعام لأضياف الإسلام أهل الصفة وللفقراء، يعني ينفقون على القلة، وفي الليل يتعلمون القرآن رضي الله تعالى عنهم. يقرؤون القرآن وتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني لهذه القبيلة التي طلبت من يعلمها القرآن، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. كان هناك غدر وخيانة من قبائل على الطريق، ويبدو أنها كان هناك مكر من هؤلاء الذين طالبوا ذلك، فقبل أن يبلغوا المكان المطلوب عرضت لهم قبائل من المشركين فقتلوهم، فقالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت وربي الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم أبلغ عنا، وإنهم قالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية البخاري قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وعن مسروق قال سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات كل مرة يسألهم هل تشتهون شيئا فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم قال هم شهداء الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وذلك أنهم ضمن الأحياء عند النفخ في الصور لأنهم أحياء في البرزخ حياة كاملة وليست كحياة أهل القبور الحياة التي لا تنافي الموت. قال الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغزو ولم ينوي الغزو وذكر أنواع من الموت تلحق أربابها بالشهداء والترهيب من الفرار من الطاعون. عن أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد عليهم يعني أمير عليهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم يعني اقتحم اقتحاما هائلا وهذا غالبا يقتل لكن يؤدي إلى زعزعة صف الروم صف العدو. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل ولتلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني هذا تأولتموها على هذا الرجل ومثله. قال وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد علينا ما قلناه، وللفقراء في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة وللفقراء في سبيل الله يبدو أنها تصحيف، يرد علينا ما قلناه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه الترمذي وقال حديث غريب صحيح، دفن على أسوار القسطنطينية رضي الله تعالى عنه. فالتهلكة هي ترك الجهاد ونصرة الإسلام انشغالا بالأموال رغم ما قدموا عبر حياتهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست التهلكة أن يلقي الإنسان بنفسه في صفوف الأعداء ولو علم أنه مقتول، ولو أدى ذلك إلى قتله قطعا لكي يحدث النكاية في صفوف الأعداء ويجرئ المسلمين ويقوي قلوبهم على القتال ويحفزهم على التضحية ويضعف همم الكفار وعزائمهم فينتصر أهل الإسلام. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صححه الألباني. حديث رواه أبو داود وغيره من طريق إسحاق بن سيد نازلي مصر. حديث قصة أبي أيوب رضي الله عنه دليل على أن من يلقي بنفسه في وسط العدو لا يكون منتحرا، واستدل به من يقول بجواز ما يعرف بالعمليات الاستشهادية، وهو استدلال صحيح، وذلك أنه يعلم أنه مقتول على غلبة الظن أو حتى على وجه القطع، ولا فرق بين أن يقتل بسلاح نفسه أو سلاح غيره طالما يحدث النكاية المطلوبة، والعبرة بأنه يحصل فيه المصلحة للمسلمين. ومن هذه العمليات ما من يخرج بسلاحه ويضرب في الكفار، وهذا مما لا أعلم أحدا ينازع فيه من العلماء المعاصرين إلا من جهة المصلحة. وأما الصورة التي فيها أنه يقتل بسلاح نفسه كتفجير حزام ناسف أو متفجرات، هو في الحقيقة لا يقصد قتل نفسه ولكن يعلم أنها تصيبه، إنما يقصد أن يقتل بها الكفار ويضحي بما يصيبه في سبيل الله، فهذا مثل ذلك الذي أصابه بسيوف الأعداء. ولقد قتل عامر ابن الأكوع رضي الله عنه بسلاح نفسه من غير قصد منه أن يقتل نفسه في غزوة خيبر، حتى قالوا قد قتل نفسه فقد حبط عمله. فقد تكلم بهذا بعض من تكلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نوع السلاح، هل هو سلاح العدو أم سلاح نفسه، حتى قالوا قد حبط عمل عامر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجر شهيدين. فذلك أنه قتله أهل الكتاب، فهذا دليل على أنه لا عبرة بأي نوع من السلاح يقتل، سلاح نفسي أم سلاح عدوه، طالما كان قصده ليس التخلص من الحياة وليس قصده أن يعاجل الله بنفسه، ولكن قصده قتل الكفار وإن علم أنه يقتل. والله أعلم. تبايعتم بالعينة، حديث ابن عمر، التبايع بالعينة هو نوع من التحايل على الربا، أن يبيع له سلعة بعشرة حالة يعني نقدا يقبضها ثم يشتريها من باثني عشر نسيئة بالتقسيط، فهو لا يريد بيع السلعة ولا شراءها، يريد أن تبقى معه سلعته، لكن يريد 10 ب12، يريد أن يقترض 10 ب12، لا يجد من يقرضه ذلك أو يخشى من الربا فيتحايل هذه الحيلة غير المقبولة، يشتري منه ويبيع أو يبيعه أولا شيئا ويشتريه منه ثانيا، أو يذهب إلى صاحب الشيء يقول أشتري منك بالتقسيط هذه الثلاجة مثلا ب2000 وهو يعلم أن سعرها 1500، يشتريها ويمضي الأقساط ويأخذها ثم يقول تشتريها مني حالة مرة ثانية، تشتريها مني ب1500 وها نحو ذلك، فيصبح قد قبض في يده 1000 ورجعت السلعة إلى صاحبها، دخلت السلعة بين المالين والغرض هو المال، فهذا التبايع بالعينة. ومثله المشهور في زماننا على الصحيح التورق، هي عينة بين 3 أفراد، غرضه الورق ليس غرضه السلعة، يشتري هذه الثلاجة من هذا المحل ويخرج بها يبيعها الذي بجواره، يشتريها من هنا تقسيطا ومن هنا نقدا، ففي الحقيقة أصبح في يده 1000 وعليه 1500، في يده 1500 وعليه 2000 ونحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعين هذا من أسباب الذل، فكيف بالربا الصريح، ولهذا والله كيف بالفوائد الصريحة التي بالقروض التي لا تحتمل، والعجب أنهم يقولون لا شبهة للربا فيه، ليس فقط ليس ربا لا شبهة، نعوذ بالله، إذا كان هذا ربا فماذا يعني يكون ذلك الاقتراض الصريح، قرض يطلب كذا يقول طلب قرض من البنك، طلب قرض يبقى يسموه، وهو هذا مش قرض، طلب قرض ليقترض وياخد 1000 جنيه ويقولوا له هتدفع فيهم فايدة، تدفعهم 1400 1300، يقول بعد كده مش قرض ده مش ربا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا سبب ذل الأمة، لأن الربا انتشر في كل مشارقها ومغاربها، ونسأل الله العافية، حتى البلاد التي تقول أنها تحكم بالشريعة انتشر فيها الربا، فأصابها الذل والهوان، وليس الذل هو فقط أن الناس لا يجدون الطعام والشراب، الذل هو أن يكون القرار بأيدي الأعداء، وإن أكل الناس الطعام الفاخر وشربوا وركبوا السيارات وهم في ذل، لأن ليس بأيديهم من بلادهم شيء. ورضيتم بالزرع، لأن الزرع من أحسن أنواع المكاسب، وذلك أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان أو بهيمة إلا أكل إلا أثابه الله عز وجل على ذلك، إلا كان له بها أجر، وما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإذا كان الرضا بالزرع، الرضا بالدنيا، أن يرضى الإنسان به، يعني يكتفي لا يريد غير ذلك، ونسأل الله العافية، لا يريد جهادا، لا يريد دعوة إلى الله، لا يريد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا يريد نصرة للدين. وقال إذا قال بعد رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، نسأل الله العافية. فهناك ارتباط وثيق بين الرضا بالدنيا وترك الجهاد بأنواعه المختلفة بالقرآن وبالسنان. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر إلى قال إلى دينكم، فكأن من ترك هذه ترك الدين، مع أنه لم يذكر ترك الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ربما يكون عنده كل ذلك ولكن يتبايع بالعين ويرضى بالزرع ويترك الجهاد، فعند ذلك يكون قد ترك الدين، لا يلزم أنه خرج من الملة ولكن قد ترك الدين الواجب عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فإما أن يغزو وإما أن يحدث نفسه به، إما أن يحدث أنه لو فرض عليه أو طلب منه الجهاد لا غزا، وهنا الغزو الغزو، الجهاد يشمل أنواعا لكن هنا الغزو بمعنى القتال في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا ويخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة، حسنه الألباني. وهذا فيه دليل على أن الإعانة على الغزو غزو، فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بخير في أهله فقد غزا. فإعانة أسر المجاهدين في سبيل الله حتى يعودوا إليهم، وكذلك الإنفاق في الأموال لتجهيز الغزاء وشراء ما يحتاجون إليه من مركب وسلاح وذخيرة وغير ذلك، هو من الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. كل قول هذا أستغفر الله. يا أرحم الراحمين. من الرد على شبهة عدم إقامة الحد على المرتد عن الإسلام بزعم أن المسلمين اليوم لم يدخلوا الإسلام طواعية، أعوذ بالله، يعني هم أكرهوا، وإنما ولدوا وقد وجدوا أنفسهم كذلك، فإن بدا لهم الخروج فلهم ذلك بدون إقامة الحد عليهم. كان ده كفر ناكل عن مثل، شبهة باطلة بإجماع المسلمين. لهم ذلك، لهم ذلك الذي يقول له أن يرتد كفر بلا تردد. يقول الخليفة الأول أبو بكر: قد حرم المرتدين الذين دخلوا الدين بإرادتهم الحرة ثم ارتدوا عنه. ومن قال أن المسلمين ليست إرادتهم حرة؟ من الله عليهم بالولادة على الإسلام، كل من ولد على الإسلام فقد ثبت إيمانه وإسلامه وهو موافق لفطرته. والأدلة قاطعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: زنا بعد صن، وكفر بعد إيمان. هذا كان إيمانا الذي ولد عليه، على الفطرة ولد عليها، فالحديث عام وهو في الصحيحين، كفر بعد إيمان. وقال: التارك لدينه، التارك لدينه، أي تارك لدينه، أي من كان ولد على الإسلام أو كان كافرا ثم أسلم. ثم هل أنتم تقولون ذلك يا دجالين كذابين؟ هل يقولون ذلك على الذين تنصروا، الذين كانوا نصارى ثم أسلموا ثم أرادوا أن يعودوا مرة ثانية؟ أنتم لا تريدون الردة، إقامة حد الردة مطلقا. هؤلاء أسلموا باختيارهم ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الإسلام، ماذا يصنع بهم؟ تقولون بإقامة حد الردة؟ أنتم تبطلون الردة بالكلية، لأنكم تقولون بمساواة الملل والأديان والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. زنادقة، والله زنادقة. شخص أودع ماله في دفتر التوفير بالبريد، صار له أرباح، علم أنه لا حق له فيها، له أخ مقبل على الزواج يحتاج للمال لإكمال أساس بيته والأجهزة وخلاف ذلك، هل يعطيه تلك الأرباح؟ هذه أرباح للفقراء، هذا المال لفقراء المسلمين، لأن هذا المال يرد إلى بيت المال، ولا يوجد بيت مال، فيرد إلى مصارف بيت المال. مصارف بيت المال أولى الناس بها الفقراء، لكن الأجهزة هذه، أنا أعرف ناس بيشتروا أجهزة بألف جنيه ويجهزوا ويشتروا أجهزة بعشرة آلاف جنيه. إذا كان أخوه فقيرا فليعطيه ما يكفي حاجته، مش عشان يجيب السيراميك والسجاجيد والنجف والمراتب الكتير والقطن اللي يبلغ أمتار ونص، ويجيب تلاجة بتلات آلاف وسخان بألفين وبوتاجاز مش عارف بتلاتة. والله حاجة عجيبة. الله، طب دي اموال مش بتاعتك اصلا، دي اموال فقراء المسلمين، انت تصرف فيها لو يعني تجعلها لغيرك، وان وقل له هناك رجل محتاج يريد ان يتزوج فاجعل له منها. ها، قضاء دين ماشي، لانه غارم من ضمن اموال الزكاة، دفاتر بدون فوائد لا تتركها لمن يستعملها في غير ما شرع الله. جزاك الله خيرا. والله بيقول لو ان فتاوى جلسه الصباح الشروق نقول ننتظر حتى نقول أذكار. ولو ننتظر يا ريت يا أخي الإخوة بصلوا كده. والله ينبغي أن يكون يقول حتى نص الأسبوع نص الثاني يبقى فيه أذكار. لا ده هو ينبغي أن يكون هناك أذكار لحد حاجة صعب. إخوة مع بعضين في مكان أغلبهم يريد أن يأكل وحده كل واحد لوحده، لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لكن إذا اجتمعتم بورك لكم في طعامكم. إذا كان في حاجة في النفوس صلحوها أحسن من طلب العلم، هو ده العلم النافع. كيفية الاستئذان، هل يستأذن كل منا وهو داخل غرفة الآخر؟ نعم. ما معنى الرهطة؟ هل يجوز فعل الرهطة في حضور الناس؟ يعني إيه حكم حبوب منع الحمل؟ منع الحمل له أحكام ثلاثة حسب المقصد. من تمنع الحمل أو من يمنع الحمل خوفا من الفقر فهذا سوء ظن بالله وسوء اعتقاد لا يجوز. من تمنعه خوف لوجود مرض والأطباء نصحوا بذلك فهذا جائز. من تمنعه لمجرد تطويل المسافة بين الحملين وللراحة ولعدم الرغبة في تعب الأولاد والحمل ولتطويل فترة الرضاع بالنسبة للمولود الجديد كل هذا مكروه وليس محرم. وإنكم لتفعلون. هل الذي يترك ختم الصلاة ينقص أجر الصلاة؟ هل عليه إثم؟ لا، هذا ليس نقصا في أجر الصلاة، الصلاة قد تمت، ولكن هذا في الثواب بعدها ليس عليه إثم، ولكن فاته الخير. قال لي صديقي وقعت في بحر الشهوة أي النساء وأعاني منها كثيرا ولا أستطيع أن أخرج منها، فعلت كل شيء البعد عنها من الصيام والصلاة والعبادات ولكن لم تنفع. لا مش ممكن ما تنفعش، لأنها مش صلاة مضبوط ولا صيام مضبوط. الذكر هو أعظم ما يعني يعينك الله عز وجل به إذا ذكرت ربك حقا، ثم اقطع الأسباب، الأسباب من النظر من الفكس من الاختلاط بأهل السوء والفساد، نسأل الله العفو والعافية. إذا قال المصلي سمع الله بدل سمع الله من حميدة الله أكبر ناسيا هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو إذا ترك سمع الله من حميدة، لكن إن تنبه فهو وهو قائم ذكر أنه نسي أو نبه أحد فليقل وهو قائم سمع الله من حميدة، فإن الركن ما زال موجودا فيؤدي الواجب في الركن، واجب القولي في الركن العملي، فيقول سمع الله من حميدة وهو قائم. أيوة حتى لو قال الله يقول سمع الله من حميدة طالما واقف، لو اتلخبط ونزل بقى يبقى أسجد للسهو. قال المفتي أما جميع البنود لو إيه يبقى أسجد للسهو. قال المفتي أن جميع البنوك غير ربوية لأنه لهم لم يصبح هناك غطاء من الذهب لهذه الأموال الموجودة في هذه البنوك، وبما أن الربا في الذهب والفضة إذن لا يوجد ربا في البنوك. كلام باطل من جميع الجهات. هذا في ربا النسيئة، هذا في ربا الفضل لا في ربا النسيئة. ربا الفضل اللي هو بيع عملة بعملة أو بيع مطعوم بمطعوم، ومع ذلك مع أن هذا الكلام باطل لأن وجود الغطاء الذهبي لا يمنع من كونها نقودا في العالم بأسره. الجنيه المصري ده لو رحت استراليا هتعرف تغيره، هتعرف صحيح بثمن أقل لكن هتعرف تغيره. هذه العملة لها وجود نقدي وقيمة نقدية في جميع بلاد العالم، وهذا لا ينكره عاقل. أن هذه يقول لك دي مش فلوس، دي مش نقود، دي مش أثمان، لا معنى الثمنية قطعا ويقينا حاصل. ثم هذا ليس في ربا النسيئة كما ذكرنا، الاختلاف في ان الذهب والفضة العلة فيها النقدية وهي علة قاصرة كما ذكروا، مع ان جماهير العلماء المعاصرون يقولون بان الاوراق النقدية سواء لها غطاء ذهبي او ليس لها غطاء هي نقود، هي نقد وهي ثمن وملحقة بإلا بالذهب والفضة في الربا. اذا لا تجد فيها الزكاة فلتقل. ثم نقول قد اتفق العلماء على أن كل مثلي إذا اقترضه مع الزيادة فهو ربا بلا تردد ولا نزاع بين العلماء. القرض الذي يدر نفعا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل مثلي كل ما له مثل ويشترط عليه الزيادة فلا نزاع بين العلماء أنه ربا، لأن هذا في ربا النسيئة. إن لم يكن هذا ربا فلا يوجد ربا في العالم. ثم كما ذكرنا إنكار وجود غطاء ذهبي مطلقا غير صحيح اقتصاديا، لأن كل دولة لابد لها من إيه؟ من رصيد من الذهب. حتى الدول المنهارة تماما لو انهار تماما لو ليس لها أي رصيد لم يكن لعملتها قيمة، لكن الغطاء ليس كالمكتوب. ما فيش ولا أقوى الدول الاقتصادية النهاردة إن الغطاء الذهبي كالمكتوب على يعني جنيه الذهب، مش هو جنيه الورق ولا الدولار الذهب كالدولار الورق، هذا مما لا نزاع فيه. فالكلام كلام يعني باطل والله العظيم بإجماع من يعتد دين أهله. حكم إخراج الزكاة لأهل فلسطين إن غلب على ظنه وصولها أو استطاع أن يتأكد من ذلك ففقراؤهم أولى الناس بذلك، وكذا مجاهدوهم، فإن ذلك في سبيل الله. حكم قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام الوجوب. الأدلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جهر فيها بالقراءة إنكم لتقرؤون خلف إمامكم، قالوا إن لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سبحانك اللهم وبحمدك.